وحو النقون اليوم مقدم كي وحان النقون المقدم كما أها وحان النقون المقدم كما أها على هذا مركز سداس لغو السعودان ما لازم يسعد ما أنتو ذين لو وذي مكان صنيسو وحا مركز تانو قدن بيساها الدين لغو الرئيسية يوم بوحو يهي ماذا يعني مركز يدا يعني مركز تاو النقون ايوه يوم بلغو الرئيسين ايه مركز على هذا وح فرقي مظاهر يسو استثناء ايه مركز يساها شرط جو دحي لكن على كل حال مركز اتفاق لغو الصوراري وعلماء ذو اسلو قليهين يعني وحي مركز النقون ايساين يعني مركز لقدمو علاقو تاس هالنقو تاميين النقون كي دون تاها النقو تا هذا قول كورونا يا خلاف با مسألة قصو غال مركز ان ترجيح الله ايضا تاس يدا مركز والله بانا شيخنا مركز يساح المركز هذا يعني علاقو هم مركز بوشين اي او ايراد مركز مسألة انو سلا كقب مركز يساق مدي ديس وحوه اي مركز بوشي او كسو عرورين اي مكان سن ايسو انو مسألة خلاف سنيهاي وكلاينات الماء يا مركو شيغاينو ووضا نقنايو ولو شرطي مركا بدن بيه وحا كور وحا يعني انو ووضا نقنايو جمل كاس كو عطفن او دمانتود لو علينيو مركو سلاس انو شيغو هادنا وحي انو شيغايا استثناء مساله كلو لا غورمايا انو كوسو مراي او هادي مركا وحا وي وجو ويزل اكثر من نص العدد واتين سويري او وحا وي اكثر كما هو نقن كرا مسا وما نقن كرا أكثر كمراد كلوجات إذا معها وحي مستثنى منه جاب وكبدا يهي مراد كلوجات الماما يا معها إلى هذا طاي تاس استغراق يزيادة النقطة إساية تلوج ما تشيده أكثر كمرك الأولى يستثنى والأكثر بمعنى وحوي أنت باقي عمرك مستثنى منه كلوجات شره أي باقي جاي كبدا أنتها أنت لصور هبي بلو تشيده أنت لصور هبي باقي حق عكسه هذا يوي كبدا أنت يبقى مراد كلوجات إذايتها هذا ومرك استثنى والأكثر محيطها استثناء الأكثر ما يعني مركا هل كي يكون بناني هل كان مركا ما سرتو بكرتا شرطي إلا قصاره أكثر باقي وحي كبدا ها تاسوي بنان تايبون وعاتل أكرم القوم قوم ككرامي إن يكونوا كرما هدي كرميين كرامي مركا سيوي وحي النقضين لأمو كوا كرمي ونأكسنا شرفت له مدمد بيكون نقضي يعني وابا كوي يراده ما النقضي يسوى الله ما أرانا إيوه ما أصح يوم مركز لي استثناء قارئو إلى ذين أصح ما يصادف بدن كلا صور ربعين التنوع أصح إن اللورن ماي التنوع اللي سلوا قل يهاي إن أصح يس ومن المخصص كي متصل كابو كم إذا هذه ما أي الذي كي كائن أي استقر كائن إن أو كلام مركز لا قصون هذا أما مركز يعني شابها إن أو مركز كاف كاد أو شو أتلا ضم عن وحود عي أي شابها إن وحي إن شبه من الشرط حال ومرك الشرط هذا أما الشرط يكمل هذا أعد علبو كولي يعني مرك الشرط أي أعده للكل دمان تذو علي وحايسك عطفا عند الجل علماء بذن كوذا أكتوذا أو وفقا أما اللي وفق مرك يعني وفق علي وفاق ليسك وافق سنيا هي تفيد أو تفيد اسكتها واسكتها من البيت أخرج به وحال الشرط يكو صارتا وإن على النصف السماء أي وإن سما على النصف ولو بركة أبكى كريوها كبته سما بمعنى واكى كريوها ككر مرا اللوجيدة زياد وكيش كالقوم أكرم كأكرم القوم قوم ككرامي تركيب كاي وحي لم يدوي إن يكونوا كرما هدي كرميه دين اللؤام يبتين وكرما دي وابقوا يرتح وأصحي استثناء وأصحي شرطي النعاس وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن ترتب هذيك ترتيب سنتو كدلت على شرطين شيء شيء هذو كدش على شرطين لما شرط هذو كدش فبالحصول للشرطين أي فهو إسو بالحصول هلتانك الهلاء أيو كحرين يحي للشرطين اللي وضع الشرط أو إسراع إن لهلاء أيو كحرين يحي وإن على البدل قد تعلق وإن تعلق هذا كتعلق على البدل بدل كتعلق قد تعلق وكتعلق فبحصول واحد تحقق وحل حقيق صدي الله مركا الله بصدي إنه وحوية مرء لهلا إنه كالسبناني فتحقق وحلقوه بصدي أما لقو حقيق صدي يعني بمعنى حقيقة يسي لقوه قادة لقوه هلا بحصول واحد مرء لهلا وحالك أنه ينوت المام يا شايب على بشرط لقو حراي لا وضع شرطي هذه اللي قلت رأي محاك دلاني وحي نوت المميا لبا الشرطي او اسراعا هدي الشيغا اللقو حري لبا دا الشرطي او اسراعا مويانا انان سكا لشيغا سو حسلين نبا وحكوي لمركا فديسي ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق هداد قريقا قشو وكلمت زيدا زيد منك اللي يرادنا الله هذا شو لبا دا عرنا دا سكار راعا فانت طالق هذا هو اتفران تايبوج قريقا قشو زيد لما يحضر الفرم ما يصو وحين أوفر ما يلبد الشرط باب مد مقية أما وزيد باب قريه كصوب حيد قريه ما يقلنا زيد ما يلاحظ الشرط قف كاتمر ما يفر مني لبد الشرط اسمه يراعيني لبد الشرط مرك إسراع عام بي قف كاتمر كفر ما يسامر هدي لبد الشرط لبد الشرط يقول لي إسراعيته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق بول وحد كبر أنت هدي على سبيل البدلية هضيع هيدا لبد الشرط لك لبدلية أو حوايا واو أو جمع فائدين يسمرك الله ما الله يسوق ما عطفين أو بالردقة أو حوالي إن دخلت الدارة قبر ياهي حداد مركا قريقة قشو أو كلمت زيدا أما با أنك زيد ليلة الله هذا الشو فأنت طالق هذا هو أطفرانته وحيكو فرمي صلى الله بضع الرنين ومدرعه وهي على سبيل الجمع والله بضع من إسراعان يعني مشروط كما أهين طلاقين طلاق معلق على شرط كما أهين إن الله بضع الرن إسراعان على سبيل البدلية هذا الله بدأ كي حصل بقفك الضمر وافر ميس سداس يضع ويا وإن ترتب على شرطين وإن ترتب هدو كترتيب سمو كدشو على شرطين لو شرطي هدو كدشو شيء شيء فبالحصول للشرطين أي فهو يسوي بالحصول هلتان كالهلا أيوك الصغناضي للشرطين لو هذا الشرطين لو ظهره يقو يسوي هليه وإن على البدل قد تعلق وإن تعلق هذا تعلقه يعني شيء على البدل بدل بو تعلق لك البدل قد تعلق وكو تعلق فبحصول واحد تحقيق وحل حقيق صدي الله بصدي وقصقنا يمر إن لحر ومنه في الإخراج والعود يراك الشرط قل وصف وإن قبل جرى ومنه مخصص كمتصل كابي كم هذا في الإخراج حق بحنته حقا بحنتا وحلقا صارا يوحي لصو شيئا كلمي ده هاتي والعود يرى ومنه مخصص كمتصل كابي كمي ده هاتي في الإخراج حقا بحستا مركا يعني لغب بحنا يو وحل صو شيئا والعود النقشضا يرى وحل أكسون يهي كالشرطي إنه شرطي قلمي دي هاي أترى ذا الرؤية دواتي مركا قلبي ده أهيد معنونا وحيود عيسى لما مفعول بأبها أنت يكيك كواد النائب فاعل بأقا ذا تيكيك لنا مقام كيسي كالشرط بادقي يعني الشرط إن لم يتهلو أقادي قل وحات إلى هذا وصف ويسك جملة معترضة يعني خبر كمقدم منه وصف بامركا ويهي مبتدهيس يعني مركا مخصص كمتصل كابو كم ذا هذا وصف وصف با كم ذا هذا وإن قبل جرى أي وإن جرى قبل يعني هذا مركا يعني صعدة أما همرة حقه هرب مركز إسقى همرة أو وصف إذا سيادو دون هباه الرهي وحوية هاي مذ يعني مركز حقه وذا النقشة ذا وذا النقون أيو يا حقه مركز بحسته يعني وحصار أيو شرط أيو كلم دي وشرط وحوة مركز مذ يعني وذا صار أيو ونوذا النقون أيو سيدا سيادا أبوها وحول النبا وحول هذه الدار حبس على أولادي وأولادهم المحتاجين يعني دارتني وحي وقف وطاي على أولادي أبت كيدا يو أولادهم يأبت كودا أي ضلي دونان المحتاجين أي مركب باهن المحتاجين وصف وحل الراعي أولاد الأولاد أبت كو أبت كيدا ليا إن ويل كايا للراعي يعني مركا إن كي إن أنتو لشينا ولا ميدا مركا أولاد داس أولاد الأولاد كما دام المحتاجين اللي وصف فيه وصف داس ما أقول نقول يا أولاد دهورنا ما أقول نقول يا وأولاد دهور مركا قوة محتاجين تي قوة المحتاجين تهاي مذول بوقف جن وحمل جسنا يا مس قوة محتاجين تأكل يا وحمل جسنا يا شرط يقول لم يديهور ما هو أول نقول يسابو حتى مركا بحنتا بارو وحكا بدنينا بحنا يسوا يبنان تاي تاسنا وحي كلمتها يدنا شرطي آيه كلمتها أخرج به وإن على النصف السماء وكي شرطي كيلي وصفه نوى لمد وهدي وحوية كوة مركا محتاجين تاهي أي مركا يريه ووصفه قال لغب حين أيه بضن كي أو أحمر كهو ضنو حيثة وحين نقول إيسا مدو أصحي مركا وصفه قال لغب قيدة مدو أصحي وي حتى يهور مرتنا والمد مركا وصفه يودن بيو مركا ورفو شاقل أو كل حبس على أولادي وأولادهم المحتاجين هذا وصف غور ريان والمد وحول هذه الدار حبس على محتاجي أولادهم وأولادهم يعني مركا دارتني وحي وقفوتها أما بيرتني وحي وقفوتها أما هذه الجنة بيرتني وحي وقفوتها حبس على محتاجي أولادي وأولادهم أولاد إذا كوو ضباهن إيا كوو ضعي داري دونا كوو ضباهن وحي ساري سالة بضا نوعبا كوو مركا محتاجين تأهين بي ساري ومنهم مخصص كمتصل كابو كم من هذه في الإخراج وعفي عن في الإخراج إن لقوت على الخصية كل مركا كشرطي ومنهم مركا مخصص كمتصل كابو كم من هذا يعني مركا وصف وصف با كم من هذا يراوي الأكسوية هي كشرطي إنه شرطي لم يدي في الإخراج حق بحنتا وحسابه ضد على هذا الكورين لغو الصارة ينو كلمي ديها إيو العود حق النقشة وينو الدمان وذا نقون إيسا ينو كلمي دي وإن قبل جرى أي وإن جرى قبل ولو وصف قاسي هباء هذا مظهر ريب وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط وحيثما مخصص توسط وحيثما غور كستو توسط مخصص توسط يعني او دحدح يست مخصص خصصه وكو خصصا بما يلي ككحق ايو كو خصصا بمن ضبط كي اصوش ضبطيه او شيخ سبكي ليلاده هذي يعني ككحق ايو مركا يعني كو خصصا وحينوت المامية مخصص متصل هدو دحدح قاله وكلمة دي جملة دي بو دحف فريستي قرنا واقع الرئيان قرنا واقع الدنبيا ككو حقوم بامركا اللو علينيا كوصوش الضبطيي باكو خصيصينا سبكي بوغتشيدا سبكينا وحاول استفادا ايو تلمامي مركا وصفيقا انك كو حقا لغو خصيصي لكن كو كلمات تلمامين ان يعني ككو حقا ان لغو مركا خصيصي ارن كاسنا وحاول شاقينا نوح نقليا وليبا اوهينين أرون تفقها ويريون بوها أرون نقلها يما ساساودت بيع لماذا قاركوضا يكذبتها قيانو مركا سبك تعقيبيا وأي لهذين وحفرقيا مكال لها إنه شرطتها إنه صفتها إنه غايتها وحفرقيا مكال لها بمعنى وحوية صفتها غير كذا لمكال فقين ابن قاسم العبادي هيا آيات البينات كو يلبوا لي أي مركا شيخ الشارحاه شنقيدي وذكر ابن قاسم في الآيات البينات أنه لا فرق بين الصفة وغيرها في تخصيص الكل لما قبله دون ما بعده وإياه تبع المؤلف مؤلف كو مركا شيخ مركا ناظم كا يسون مركا وحا أرعي ابن قاسم العبادي سيدا سأود وصفكم قيدين سيدا سبكوه قيدين وحل وحيثما مخصص متوسط مخصص كستو متصل أيكت المامية وحوية صفة أكو قيدين سبك مراع وحا الراعي ابن قاسم العبادي تعميم كي اقسمي اي الراعي صفتي هذا يدحضا قشو كاكو حيقا ايال لغو خصيصي كوا كلنا والم الدولي وحا لغو لأكرم بني هاشم وبني زهرة العلماء وبني تميم وحا مركا كراميسا بني هاشم يبني زهر لبدا قرو العلماء كوا علمي غالي مركا يساقو حان مركا كوة علمي غالي يعني مركا كرامي وبني التميم نيوكا بني التميم ليلارير بني التميمنا يغانا كرامي ويغا مركا إساقام علماء هادانا مجوهلها هاداني إيغا لسكا كرامي يا ينبي نغنس ملا مثال كده واحد في عناي شيخ مركا إنو بني التميم كهاتنا الرئيسيو بني هاشم كينو ضنبايسيا في عناي ما داما يغو فضيلة قارا إليه ووحوهي مركا إساقا يغا ويلادا سيدو إساقا كرامي أو إلى أكرم بني تميم وبني زهرة العلماء وبني هاشم عين كسيدا إنو إلى ذا ومركا ملاكا بمعاني. على كل حال مثال كنبو غتشيداي إنو حوايا إنا إن من كان بني تميم ككرامة بدني ريد بني هاشم مراد تاو غمضان لها ايوحا مركا وغتشيدا ومطلق مثال كنبو غتشيدا مركا قوة علمي قال مركا كرامة كوحا كور ريي إنو قنيسا وبني تميم ومن قنيسا او حين قنيسا قوة علماء يا قوة جهالة بأن لسك كرامة يساسي إنو قنيسا. وعكله الشيخ التلمام يا قوة كلا ولا واقيا صنع يا بورنا يا قوة كلا مخصصات كمتصل كان يجنا مركا طريقة صلا مرينا يا أو يجنا ولا واقيا صنع يا إمام الشافعي نوح على جسوا وريبور وحكت الصنع يا إن صفاته هذي مركا وحيلا إسقعة فنا يدحق شو إن أي وحوي وحكذن بيعين وكو خصص ما يوحكار يا تخصيص كلا جريه هذا السلاس التلمام يا إمام الشافعي ayaa laga soo naqliyay sidaas awadeed buu yiri yaani marka jazaagii saydka marka ama ugaadha marka hadii la ugaarsado yaani wixii marka u dhigmay laga bixinayo marka hadiga aha ayati ilaahi wa hadhi an baligh alka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin ayuu marka uu yiri yaani waxa weeye sida hadiguba uu xaramka loo geynayo illa hadigu waa baligh alka'bati baa lagu qeydin طعام كان نوحو يهي كلاه كدن بيانا فقراء مركا حرم كان لسينا يهي بلد كيبان لقبان يهي بلد كيبان كبخنا يهي تاسي مرد عيسى ايوم امام الشافعي يهي مركا وصفك يساقو دحضا قلاه حتى كدن بنا انو انو قنو يهي هذا السداس تلماما يهينا امام الشافعي والاقا هيا وحيثما مخصص توسطا وحيثما غوركستو توسطا مخصص توسطا او مركا برتميستو ولحقلو وحيالا اسكو عدفن مخصص متصل أهي خصصه هو كو خصيصا بما يليك كو حقايو كو خصيصا يكو الرأي من ضبط كيو سوش الضبطيو سبكي بوشيدا ومنه غاية عموم يشمول لو كان تصريح بها لا يحصل ومنه غاية مخصص كمتصل كاوي كم لهاتي غاية عموم عموم غاية دي وليس إضافيني سيدو شارح ببرارو تشيني بإضافة غاية إلى عموم غاية عموم عموم غاية دي. عموم كاسو يشمل يعني غاية مركا شمل لها مغيها مركا شمل لها لو كان تصريح بها لا يحصل قرم شمل لها حدي شيء قسل الشيء يا أين يحصل لهين وان مركا غاية للشيء لهين وإلى كذا أما حتى كذا أن الأوران لهين وحويه وحقدم بيادو كدغليه مركز مخصصيه وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلعي وما اي والذي كل تحقيق العموم اي استقر اسقنا ذي لتحقيق العموم عموم حقيقتين لحقيقتين يفدعي كتق مركز مخصص انو يهي تخصيصك وح لو خصيص يضاف نحو سلام هي حتى مطلعي تساله ذو حي هاتي يعني مركا جملة ذا أيه وحي الله مده سلام هي هبين كاسي نبدوي سلاموي حتى مطلعي إلا لقاقاره مركا حتى مطلعي الفجر إلا واقا مركا إساو حد الله عيسى لقاقاره وحوالك نينوت الماما يا قيب كلا ومخصصاتك كم إذا واقيبتي أفراده استثناء إيا شرطي إيا وصفي إيا غايو غاية ومخصص كأفراد المخصصات كمتصل كاملة وإلى كذا هي حتى كذا إن لا يلاد أدوات كالوعب برانا حتى هي إلى آوية يعني حتى هي إلى أي الوعب برانا لام كقدس وقت إذا قاركود مركا معنى غاية واللغة جدا إلى والله استعماله غاية علماء قاركود بايلي غاية مركا طيب منتهى يقول ما توكل يما هي تلقى صوب بلا بلا فتيدو وغاية من كذا مركا اللي يرادو وغاية مركا علماء قاركود با تال فتيدنا مركا يساقى دونا إني هل كان سوق الشه وهي غاية واسعيان ويرادان غاية وحا سوق لي الله وضا نعبوها سوق دقري غاية وحا النقطة مخصص بين نقطة علماء قارساسي وإطلاقه لكن وحا كافي عني لك لا تفصيل يسيدو الشيخ وهذا مري أو إلى هذا غاية مر مخصصين نقطة مرنا مخصصا معها تحقيق العموم بأتماد لا بد بيد بكوكة المام سأساودت بزر كشي وحول وعلم أن الوصوليين أطلقوا كون الغاية من المخصصات قال بعض المتأخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها. البحر المحيط مجلد كلبات صفحة أفر بقلية لبئي سديت دار الكتب العلمية مركا وحاوت المامية إن العلماء دي هوري مركا قاركود أي طلاق جرين ولنجرين غاية ومخصص، لكن وحاوية متأخرين تقاركود باكالة تفصيلية وحي إلى هذه غاية هذه مقيد غاية مخصص كاي وحي مقيد كتو كحران تهي وإن مركا كهر مرا لفظي عام أو وضا الشملينية وهدية لأن الشيخ لها ينوسوك ذكر لها تساليه ذو حياتي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مركي ليلي قال ذي الله تقال لما مركي ليلي قال ذي الله تقال لما وحل ليلي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى أي جزية يعني مركب بحنيا إلى أي جزية مركب بحنيا أي مركب ليلي حتى يعطوا الجزية يعني لفظ عام ككورية وشمل لها هذه مركة حتى يعطوا عن لأوران لحي وحين نقول لها إذن قال هذا مركة إيسا قال لا تقال لما جزية بحيان أما يين بحين مركة استوى تقال كإن له هو ذو أن مرنا بلقدين حتى هذه جزية بحيان ساسي فائدين لها وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله آخر الآية مركة وحوية قاتلوا ضال عمري ويسعن لها حتى هذه جزية بحية وحين نقول لها مركة وصفه لقلات دقالما يقال لماذا هنا يقصوا قانتها مركة هنا الفرق كلا لها ينبين نقول لها لكن مركة ليلة حتى يعطوا الجزية عن يد يعني مركة سلاس ليلة ايا وحلا صاري حالك اي جزية بحيان ومعنوه حين نقول اياه يعني مركة وحوية هذه جزية بحيان هلا دقالما دقالك الله دقالما يسمو الحكوك إلى أنت جزية كبحنا إلى وقت سبقك هذه لكن حالة دقالك الله ما دقالما يكره سداسة معنه مركا نقوني مركا عموم الشملين يا مرها دو كهر مري كهر مره وهذه أن يدى للشيق إلى أين يسوق ذكري له يعني غاية سوى حين نقوني سوى مخصصه وحين كم من المخصصات المتصلة لو كان تصريح بها لا يحصل ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل يعني مركز سيدة سيدة بكوت المام لكن وحالك بحية حالك مركز أين كهر مري العموم الشملين هدي أن للشيق لهاي العموم الشملين مركز كهر مري لهاي حالك النوع عسى مخصصا ما مركز نوحي نقون إيسا لبنو وامل وحا وكهر مري وح aan lafdiga sooba guda galee gaayada hadii la sheegay hadaan la sheegin midnaba waxa kale oo baxaya markuu ku yiri gaayatu umumi yashmuru law kana tasrihun biha la yahsuru nooc labaad oo kale isaguna ku baxayo nooca labaad ee kalena waxay tahay waa wax gaayada hal la sheego ama yaan la sheegin wax soo guda galaya ayaduna baxaya isaguna mukhasis ma nooca horum buu ino misaariyay oo ah marka waxa weeye wax hadii la sheego iyo hadaan la sheegin mid marnaba soo guda gelin wa salaamun hiya hatta matla'i al-fajr yaani tanaasa habeenkii kama mid ah matla'u al-fajr siyaasa awadeed gaayada hal la sheego ama yaan la sheegin marnaba matla'u al-fajr wa habeen kama soo guda galayo leelka kama mid ah ما أنتم مطلع الفجر يكبل أبنتا هبين كنا وحاوكوا يجي مركا أنت واقو دلاعين كهر واقو دلاعي سو مركا كمان بدها هبين مركا وحاوي نوع عصوك المحال الله كان تحقيق العموم عموم بالله حقيق شنية سيدا صلى الله كان نوع كلا الله بعد بايساقنا الله مدى نوع كلا الله بعد وامحي ونوع هدي مركا الله الشيغو يهدان للشيغين مر ليو هذا الكهر سوكو ذكريه ومحو كاسيهاي وحول قراءة القرآن من فاتحته إلى خاتمته قرآن كيوان أخري من فاتحته لغا صوب لابو إلى خاتمته لغا قارو قراءة القرآن بيكوكو ذا شرتا خاتمته وكمل haddii marka asha looga asha marka looga jeedo jinsiyo oo quraankii oo dhan baan akhriyay macnaha laga tilmaamay waxay tahay khaatimadu waxay ka mid tahay quraanka la akhriyay markii ilaadi marka la keenay ila khaatimati la yirina ila khaatimati kuma bixin quraankii la akhriyay khaatimadu inay ka baxsan tahay marka hal la sheego gaayada ama yaan la sheegin umumka horum buu ku guda jiraa umumka alquraana ah umbuu ku guda jiraa maxaa loo keenay تحقيق العموم من بالوك يعني لبض الصورة بواعينك ومنه غاية عموم ومنه مخصص كمتصل كابي كمتاي غاية عموم عموم غاية دي عموم ماشو كل ما ذو عموم كاسو يشمل الشمل ليا لو كان تصريح بها لا يحصل غرم الشمل لها haddii waxa weeye law kaana tasriix haddii cadeyn la cadeeyaa ay ahaan lahayd biha iyada la cadeeyaa la yaxsulu mid aan xasilaynin ayuu ahaan lahaa marka isaga mid shamlinaya ayuu ahaan lahaa mid shamlinaya wama li tahqiiq al-umumi ay wama walladhi ki istaqarra usugnaaday li tahqiiq al-umumi oo gaaya ahaaday fadaci marka taqsiiska wax lagu qasiso iska dhaaf naxwu salaamun iyo xataa matlaci weeyaan نحو سلام هي حتى مطلع وياني وحيتها وحوية سلام هي هبين كاسي نبت قليوية بمعنى وامد نبت قليو صاحبة حتى مطلع إلى لقد قارا يواغا دلعيس تحقيق العموم ومبال لو كاني تخصيص مفائد إنيس وشيغا غايدو أي خصيص إيسو طلو ما وحا أي فائدين إيسا وحا سينا إيسوكو دقلان مغيها ما بعد الغاية مغيها ما يقود قليا مثل ما بعد الغاية مغيها ما قود قليا شيء غاية الله صميني أرنك النوع عاصة خلاف باك السؤال علماء قاركود وحي طلاقين وإلى هذين مركا ما سوء قود قليا قاركودنا وحي طلاقين واسوء قود قليا قاركودنا حتى إلى بيك الفرقيين وحي إلى هذين حتى هذه مركا اللقوة يعني مركا اللقشو وسو قد قليان لكن حتى أدي إلى لك شو مسو قد قليان أو ساس سيمرك قار كودنا وكلا قادين علماء قار كودنا وحي إلى هذه شيء جو حوي لقلي يعني شيء جا غاية لك شو هدو يا هاي شيء جا هراء لصوش هذه متكتشن سيدوان ونوع كلكا حال كان مسوق قد قليان لكن هدول النوعية وسوق قد قليان نم بعد كيبس أي مركز سقابير بعد كيبس مركز صاد واحد يعني بعتك يعني من هذه الشجرة إلى هذا الجدار يعني وحن كايبي إلى وحوي جيت كان لقبل أبو إلى جدار كان لقبل جدار كيف كم يفوتشره maya dilarku waxa laga eeginayaa beer weeyana waa ka jisi duwanto nooc kale weey mar haday nooc kale tahay iibki kuuma jiray gidaarku waa ka baxsan yahay iibki mesela wuxuu yiri waxan ka iibiyay min hadii shajarati ila hadii shajara geed ka laga bilaabo ila geed ka laga gaaro waana beer wuxuu ka iibinay ha geedku waa kuugu jiray iibku waa kuugu jiray iibka waa kuugu jiray waayo waa la jinsi wixii laga iibinayo noocoodi weey mar haddu wixii laga iibinayo noocoodi uu yahay yacni iibkiibu ku jiraayo waa soo gudagelaya culamada qaarkoodna saasay dhe culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxa gaayada la gashay ma ahayay wax cayn iyo daata leh ama waqti ahaa mise intaa waxaan ahay mid ahaa hadduu yahay wax markaa cayn iyo daata leh hadduu yahay ama hadduu waqti yahay ما سوق ذا قري وسوق ذا قري يا بيلاد وسوق ذا قري يا بيلاد لكن هذو مركا فعل يهي عفوا وان عكسي وحي هذا وحي هذو مركا يسقى عين يو وقت هذو مركا لبضا مد يهي لبضا مد هذو يهي ما سوق ذا قري لكن هذو فعل يهي فعل كوا سوق ذا قري يعني مركا هذو فعل يهي وسوق ذا قري شيء فعل على الوحرة غايو غاية ذا فعل كلو وحرة إلى وحاسي حصيلة إلى فعل كلا بلابه يعني شيء غير مقب صبي سلاس مني علماء قاركون نصاصي وكلا فرقي على كل حال wixii markaa qarina ama daliil u tilmaamay inuu soo gudagelayo iyadu waa markaa waxay tahay midaan iyadu ishkaal lahayn. Laakiin wixii qarina ka maran waxa fiican qowlka qoliyaha odhanaya hadduu wixii la noocyahayna hadduu wixii la noocyahayna waa soo gudagelaya, haddaanu la noocahayna ma soo gudagelayo. Imanka gacmaha marka la yidhi mayra يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق مرافق ذو أيدي قعمه إلا ما يريد جنس قوذي النوع ذنوي إذن وحين نقول إذا مركا يسغيني يسوق ذا قليا ما يريدان كو إن مركا مرافق يضا أما مركا صحو الله إن لما يريد وحيكون ترتا واجب كويسنا إن لما يريد إلى الكعبين نوالمين وحين لما يريد النوع ذنوي ما دام يعين كاتا يسوق ذا قليا ولما ذكر كودو إلى هذا إلى هذا وبمعنى مع إلى هذا توضيح أهم بيت النوع سوتشيره وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد وهي غايد تعود وحيون قنيسة لما خلا قبل وحيه رمك إسقى التجيء وأون قنيس وكونها لما تلي بعيد وكونها أهان شيء ضعيتهاي يعني لما تلي أي مركا يعني كائنة من أصغا لما تلي تمركا يعني كحك تبعيد بعيد ومتفقوي بمعنى وضعيف وقت المامي فقوي بمعنى وضعيف وقت المامي قول بعيد بمعنى وقول ضعيف اللغة غايد وحيون نقنيس وحل وحي كوري وون نقنيس إلا إلى ذاك كحك وكلي وون نقنيس أنا قولك سوى قول بعيدة صوابك كفقية بعيد عن الصواب صوابك يهي متكفق سيدا صح ذا مركا وقول ضعيفة مركا مخصصاتك متصل كغايد وكمد وعانا يتاي مركا يساقا دمان وحلو حكور ريوه ونقنس تاسنا إشكال ملاحين دمان ونقنس دمان إلي أوضا نقنس يعني مركا إشكال ما علماء ذو وحيهين جماهير تضمي مركا الساسي ذات المامي وهي مركا غايد تعود لما قبل خلا waxay u noqonaysaa wixii markaa hore markaa u tagay gaayada ka horeeyay u noqonaysaa waxa la wixii ka horeeyay isku cadfana dhamaantood waa u noqonaysaa wa kaawnuhu aan sheed ay tahay lima tali ay taaudu mid u noqonaysa lima tali wixii markaa iyada ku xiga lima tali wixii iyada ku xigto ay lima talihi baeed markaa baeed weeyo sawaabku ka fogaa wa badaru albaad min alkul yafi mukhassisan lada لذا أناس فعرفي وبدل البعض يعني بدل البعض بدء لبدل من الكل لبدل يفي ومركا يعني أوفنيا بمعنى وابوحنيا مخصصا حالوي هاي أي كالنتي سبوحنيا لذا أناس يعني مركا دد أكتوذ فعرفي أرن كان قربون وعينوتي الماميا بدل بدل البعض وحل إلى ذا يساقنا مخصصين ويهي ساسو عينوتي الماميا تاسنا علماء أصوليين تقار كود بايري وحوية ومخصص أي مركا يلاهدين بدلوا البعض تساليسوا حياتي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ولله على الناس حج البيت باصار ولله إلهي بأسقنا تو واجبتي على الناس ذاتك كركودة واجبتي حج البيت بيتك إلا حجية من استطاع ناس كبدلوا على من استطاع عدي كاركرت إليه السبيل أي وحوية كواجبتي marka mukhassis weeyo naaski waxay shamlilaysaa mustatiic iyo gairu mustatiic markii la yiri man istataa la yiri badalu baadhi gaasi min al kulli waxa uu noqday mukhassis oo gairu mustatiic baabahay culimada qaar kood ba waxa yiraahdeen ma yahay mukhassis ma aha bay yiraahdeen waxayna ku magacaabeen noocan badalu baadhi lagu magacaabayna waxa yiraahdeen waa umumun yuraadu bihi al khusus oo naas marka la idlaaqay ba muraadka looga jeeday ba baadhi naas ka kamido mustatiiciinta aba loo jeediba marka waa umumun yuraadu bihi al khusus umum khusus looga jeedi weeyaan ba yiraahdeen ta kale marka mubdalu minhu ga maasha laga bedelay finniyati tarhibu yahayo markii hore hadalka looga ma jeedin qayru mustatiicayn wax lagu waajibinayo muraadku islaam ma ahay marka fiiniyati tarhibu aha maadaama ay ayn kaayada tahay waxa weeye mubdalka oo kaliya in la sheegay ayay ka dhigan tahay maadaama uu yahay al maqsuud bil hukm badalka uu yahay تنبيهان زركشي وحو يري لما تنبيه بو شيغا الاول اذا جعلناه من المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط البقاء الاكثر بل سواء قل ذلك البعض او ساواه او زاد عليه كاكلت الرغيف ثلثه او نصفه او ثلثيه حطينا الى ان امرك بدل البعض هو مخصص خلاف كي استثناء قال هل كان قال ما يبوش اي وحا مركا ان فرق كلا لهي انه مركا بدن يحي يينو اسغو ير يحي يينو بدن يحي يينو لسمن يحي وح فرق يا مكلا بقاول اكثر مركا اسغا لما شرطنيه او خلاف الك اكو قال ما يبوش مسألة كلا لبعض أبو براروشية وحيتاي بدل البعض جو حكر الراعي بدل الاشتمال وحلا يلاهده شارح لفت صوت المامي هذا الكوحة وكش جاء البحر المحيط مجلد كلا بعض أفر بقولي اللي حيستيت صفة قلنا إذا مرك كور رميان علماء وحي لا الحاقيان حال كأي ظرف كأي جار كأي مجرور كأي يعني مرك أشياء هذا النوع عصايقنا لا الحاقيان وبدل البعض بدل البعض من الكل اللي جبدلا يفي مركا وبوحنيا وبمعنى وأوفنيا مخصصا حال مخصص يعني لدى أناس أي كالنتي سمركا وفنيا وبوحنيا لدى أناس دد أكتو ذا في أرن كان قرر المخصص المنفصل وسم مستقله منفصلا للحس والعقل إنما هو الفضل وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه مخصصات كالبقي وطبا لوقي بيا يقار متصل يقار منفصلا لوقي بيا كوا متصل كوا صوم الرئيسان تال الشيغي ويو قدن بولي بخلاف كتره مخصصات كمنفصل كا أيها الكا كبلابي وصمي مقاعو بكول مستقل له يعني مستقل كي ماذا حبناني مركا قار كيس مستقل كوا اعام كمستقل كا منفصل اي مخصص نا وحد كم مقاعو ذا منفصلا منفصل كم مقاعو نما هو نسبيا الفضلاء علماء الفضل قبضنا أصوليين تبو وجه ذا للحس حس كي ينسبين يو العقل عقل كي ينسبين ووحي إلى هذين حس كو وحبو خصيصا حواسته وصدا سلا يقع عقل كو وحبو خصيصا بي إلى هذين هل كان وحينات المبيا مخصيصات كمتصل كو حيوقع بسماء اللفظي إيا غير اللفظي هو أن لفظي قاهين وعقل قاية حس كأيا كمدا هو مركا وحوي لفظي قانا وينوش يقدونا كون مركا يعني اللفظي هنا غير اللفظي يعني عقل هو مخصص بالي حس كون هو مخصص بالي وما حي اللي بدو كليه علماء قاركود اسكو ميد بيو عليين وحي الى ذن حسكو يعني عقل قوم با قرن اي شيء انا مركا الصورة قلع هين واسدة حسكا اي مركا يساق الدريم اي شيء ايوكو قرن اي مشاهدة وحارك ايوكو قرن اي سيدا ساودت aya marka waxa weeye u yahay xaqiiqatan waxa wax khasisaya aqliga u yahay midna waasida xiska ama ku khasisaya midna waasida aqliga waasida xiska uma marayo saasa wadeed bu ibn qasim al-abbadi wa hawili in at-takhsis bil-hiss yaqulu ila anna al-aqla yahkumu bi khuruj ba'd afrad al-aam bi wasilati al-hiss wa huwa min at-takhsis bil-aql wa lidhalika iqtasara al-amidi wa ghayruhu ala al-aql لكن ما سلكه المصنف يعني السبكي بوجهده أوضح وأدفع لتوهم خروج الحس إذ يتوهم عند الاقتصار على العقل ما لا يكون إدراكه بواسطة الحس الآيات البينات مجلد كالصدحات صفحة صدحية الضباط وعو تلمام يا ابن قاسم العبادي إن وحوية تخصيص كحس وحلق خصيصية وحيسو قلنا رانا يساون عقل وينو حكوميه او واسطه حسكه كو حكوميو يا دريمياشا marka wasidadooda inuu umarayo oo ku garanayo in afraadi caamka wax kamidiin ay ka baxeen marka waxay noqonaysaa in aqaligi wax lagu khasisay saasaweed baa culimada usuliinta qaar kooda aamid iyo qeyrkiiba ay kamidiin waxay ku gaabsadeen aqaliga ayaa wax khasisay oo labada noocba aqaliga isugu celiye laakiin sida uu subki maray sheekuna wasida uu ka soo qaatay maadaama uu jamcul jawaamic adaba joogo uu nadminayo يعني غالب كيس سيدا او سبكي مري ايا مركا وضوح بدن وندى في عس بدن توهم كوحا ليلادو إلا اسموت سيو حسكو ينو كبحيه ويا عقلق مركا لغو كافتمو وحا لي اسموت سينا يا وحي مركا حسكو عقلق او سيسا او قرتيان واسدا حسكا او قران سيدا سال اسموت سين كرا مركا سيدا ساويدا لبضا بين لسكو درافيا عن علماء قاركو ذا نواعدا وحيكم مقعابين مخصصات بيكم مقعابين بعض كلو علماء كمدي ويديدين مخصصين يكون مقعابا وانا سيدة صنيعة إمام الشافعي أيو يقتحي هذا الكيس أو يعني وحوه يقراس وحي كرق إيسا عموم يراد به الخصوص أمثل هذا مركا مثالسين أردنا ووضنا عاسي لهذه الله خالق كل شيء يعني كل شيء قاس يعني ما قد قال يا وحوي الى اذا تجس صفات كيس وحيكون سنت مركه هره رموم كمركه يعني عده هذا ليس ساميه لفظه قد غليس مسمى قد غليس مساله نوع عاصي كل صد مركه على كل حال خلاصته وحي تهي يعني وحوي عيد اسمه سين كريس ما جرت الى اذا تجس صفات كيس كو قد جرى كل شيء الله ابو رك وحسلا اس اورن كرا ما جرو ما دام أن سلا لسؤالن كارين وحوي علماء قارنا وحيكون مجابين عقل جا خصيصي علماء قارنا وحيكون مجابين مركو ورب عموم خصوص اللغة شيء ذي بوها عموم يراد به الخصوص نوع عصوها تعريف كل وكلا فرقين يا عام كمخصوص كي عام كخصوص كاللغة شيء ذي مرك الله نقضنا وحوافق سلام بدن قول كورونا يو عموم خصوص اللغة شيء ذي أو محل وكلا فرقين يي عام كمخصوص كلا خصيصه انت عن تخصيص كوكو سارور وحلقوا لغو عمل فلي عام لمضى وحانوها عموم كيس مراد تناولا لا حكما حقا تناول كلفظ غينو صوكو ذا قلوة اللو جيدة حكما هانيان لغو بتشيدين بي دي خالق كل شيء شيء إله إذا تدي سياسفات كيسونا يسواب ذا قلان دي اللما ورضيوا مراد تناولا لا حكما مركا عام مخصوص سماءها هو عموم يراد به الخصوص قول كاسا أرجح القولين وخصص الحديث وخصص الكتاب والحديث به وخصص تخصيص بكيري الكتاب كتاب كقرآن كأه مثال كلنا والمين تدمر كل شيء بأمر ربها يووتيت من كل شيء يعني كواسنا والمين على كل حال وعموم خصوص الوجه وخصص الكتاب كتاب كخصص والحديث حديثنا خصص به يعني وحدكو خصصتا كتاب كخصص أي به بالكتاب أو بالحديث أما حديث كخصص مطلقا حال الحديث كيهاي مثل إطلاقه تواتر كيسي آحاد كيسان لك الفرق ربان كيسي وقدسي كيسان لك الفرق فلتنتبه برا ركسنا وتاسوا إسك تمام البيت وحاوينوت الماما يا ما دام تخصيص كبيان يهي إن أي مركز سورتو بكرتو آيات قرآن إن آيات قرآن اللي قبيان يولو وخصص عموم كذا وادعي كرتو وانا دعضي وحكم إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عموم كذا والله خصيصا حوامش يقر الحوامش وسوق ذكر يسوى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مرك وآيات قرآن وآيات قرآن خصيصا آيات قرآن وحد سورة وذا حديث نبي له خصيصا حديث نبي له خصيصا وحل لكم ما وراء ذلكم يعني عموم كتخصيص ما قال يو وحمرك أنت آيات اللغو الشيغي أن كم إذا هينو اللي نقح حارانتي نميات جرى والنبي قول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها قفض مرأيها بريرتي لما هو ذكور صدو مهر لغو ما قل مير قفض مرأيها دذيذنا مهر لغو ما قل مير بمعنى هو خبر يراد به النهي خبر نهي اللغة شيدوي بمعنى وحي معنو دعيا هو ذكور سنو نكاحك كل مننا تصدق آية قرآن وحديث اللغة عظيمة وحكم إذا يوصيكم الله في أولادكم أولاد أنبياء ولغة سارة لا نورث ما تركناه صدقة أي نبي قول صلى الله عليه وسلم ولد كافر كاما اختلاف الدين أيضا وامركة ولا تلمم حديث تخصصته لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحسور توبي كرتا إن حديث مركة لخصصه وآية قرآن اللغة خصصه وحتى ساليس مركا هذا ما أبينا ما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميت وحي مركا لقاقه إيو يعني نفك حولها إساق النول وحي لقاقه وابخت عموم كتخصيص ما قالوا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا يعني وحوي تغرتي هدي لقاقه ومركا لقى مركا قويو يعني بختي ماه والله ما أرانا يمركا يساوح المركا وين جاس وقالوا انتفاعي كرا وحلم إذا وحوي إلهي وحوي يريه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مركا حديث هو عام آية خصيصتي مركا هو سنة لو خصيصتي أما حديث لو خصيصتي آية القرآن. إن مركا حديث لو خصيصتي هو سرودة وحديث با لو خصيصتي يا حديث حديث با لو خصيصتي يا وحوي آية القرآن وعن فرق كراهين حديث كاسينو مركا متواتر هي إنو أحاديه إنو متواتر هي إنو أحاديه هي وح فرقي ما كلا لها. وخصص الكتاب كتاب خصص والحديث حديث كان خصص به كتابك خصص لبضا مذولبا أو بالحديث أما حديثك خصص يعني مركا لبضا مذولبا مطلقا حال حديثك سياه مثل إضلاقه ومتواتر كسياحات كسان لك لفرق فلتنتبه برا رقصنا وبكور. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الناظم رحمه الله: واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظر وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وعين كسوتر قيبت مخصصات منفصل كاهيد بين كسوتر وحول واعتبر الإجماع واعتبر وتحقليين الإجماع إجماع أي وتحقليين جل الناس ذاتك بذن كوذو أي مخصصا إنه مخصص هي اعتقاديا. وقسمي المفهوم لبضى قيبوذ المفهوم كنا وحي مركا اعتباريا إنه مركا مخصصين يقن أيهين كالقياس حال لم يديهين أو قياس كنا ويهي إساقنا مخصص. وعونات تلمام يا إجماع إنه مخصص هي وأدلة مركا نصوص طيل لغو خصيص كرو أي مركا تلمام يا أدلة مركا إنه خصيص كرو إجماعه أي مركا تلمامية وحيالها ومثالنا يا وحيالا مركا أدلة أي مثالنا يا ووحوا مثالي أو ما ملكت أيمانهم ولا شيء مركا يعني أختض مركا أهي بغير الأخت من الرضاعي يعني عذا ولا لا هينو ناس كأود النوكتين يعني يضا مركا يسا وحين نقن يسا محرم بين نقن يسا يعني ما يوحوش هذا يعني يمثلون للتخصيص بالإجماع بتخصيص قوله تعالى وما ملكت أيمانهم بغير الأخت من الرضاع أي اللغو خصيصي أو أحب حيث ولا شيء أحق مركا الناس ككولا لوذين أي الناس وذا الشقدين وبغير موضوعة الأب للإجماع وحكى لو بحيث تي مركا أبوه يعني أوقى الموضي يظن مركا إجماع أيكو بحيث مركا مخصص حقيقة وحا الدليل كو إجماع كفر ديو أيا تخصيص كو ودعيا ويساق أيا حقيقة مخصصة لكن علماء وحي أنس بيان وأي لادان إجماع أيا خصيصي لبدا مسألة وشيغين مدوى الباء دل إلى ذاهي أو أخواتكم من الرضاعة ديتا أي ديتا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسار ارتي رضاعة دليل بيوتهي إن مركا إكاريسو حد الناس كحقي ذا كولا لودين إن السوق ذا قلين أو ما ملكت أيمانهم إن يكون حلال وبين ملك اليمين وقعنت إذا ملك ذي إن حلال كن قنين ساصل أبو مركا يعني دمرك وتغينا يغن مركا وحيهن محرم وي وبنص القرآن بي محرم كيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مركا سلاسة أودد ما دام أي محرميهن وآيذي آب أي حارانتهي وآيني مركا بنانين وحيكاريسا وما ملكت أيمانهم عموم كاسوح للغريبية إجماع بالغريبية لكن على كل حال يعني ظاهران بإجماع اللغو التيري وحمرك يعني تخصيصك ودعي إن أدلك للغو خصيصي ساسي ذابة ودعضي وحيالي أهل العلم مثالي أنه وحي مركا تهي وحيالي أدلك لله كأنه من إليين شيء يسقو الدليل كليه أيضا وحنورنا إن إجماع بالغو خصيصي ذاتي سنة مخصص أماها تخصيصك وحود عيا دليل كإجماع كل سيهاي وحليل سيدا سو كلم حي أورن وايين حق النسخ جنا محاتا سو كلم الكل أورن واي وحوي نسخ مركا لغا ورميه وحليل إجماع لما ننسخه وحنا ما ننسخه ee hadii marka uu naskhi yimaado mas'ala ijmaac marka ku sugnatay hadii naskhi uu ku yimaado ay wax nasaxdo waxa loo oranayaa daliilka uu ijmaac ku fadhiyaa ayaa wax nasaxday baa loo oranayaa ijmaaca wax nasaxay lama oranayo ma saaso kale marka la yiraahdo baa la yiri marka ala kulli xaal ahlul cilmi qarkoodna waxa ay yiraahdeen misal sahiixa oo mas'aladaasi ay leedahay يعني مركا ما قرنا النبي يلاهدين سيدا ابن عصيمين وكلا وحليق الشاقي إنه مركا ويلي يعني إلى الآن مثال صحيحة أو إجماع دليل أخصيصي وأن نصلها إن يعني مركا ما هي يبولي وحكرا كم إذا مخصصاتك لبدا قيبود مفهومك مفهوم موافقة مفهوم مخالفة يقول وحي كم ديهن مخصصاتك كم ديهن ومفهوم مخالفي وحوال أخصيصي كرا مفهوم موافقين وحبال وخصيص كرا علماء قاركود وحي كدغان ان مفهوم موافقة ليس لو قولي يضع اجماعتاي وان وخلافي كسغنين وعدة يعني اقل مفهوم موافقة دما انتو دين اسكوا فقسيه ان وحلو خصيص كرا سيدا ومركا شارح وكت المامي امدين وعين كاسوكالة ومركا تلمامي وحو الشيخ ويدي اما مفهوم الموافقة فقد حق الاتفاق على التخصيص به الامدي والسبكي في شرح المختصر لكن اتفاق الشيخين وقال لقد بتقي سأساودت أي مركز زركشي مركز أسون نقلي هذا الكآمدي تعقيبه في السمي قال زركشي وقال الآمدي لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم وحينئذ فلا يحصل الاعتراض عليه كما حكاه الشيخ أبو إسحاق عن ابن سريج عن ابن سريج والحنفية من منعهم ذلك لأنهم بنوه على مذهبهم في إنكار المفهوم مسألة نوعا سيمركا يعني لشيغي يعني مركا قصابسا إنه يري وح يعني وح خلافكم أغي وآمدكو يري عدة قبطة إن مفهومك ومعتبر يهي أولا قادنا إن مفهوم عموم لو خاصية لكره عدة مركا رميسان وعموم كي مفهوم كمركا وريق قبطة مسألة النوع عصا وخلاف مركا كما أجيبولي مركا وحي النقنا يسابو مركا الشيخ يري زركشي ماذا يني مركا في عنين إن لقو اعتراضه لقو بشيو سيدا مركا أبو إسحاق وكالي وسميي يعني ابن سريج إيو حنفية إيو بديدي إن أنصاصو كالي لقو بشنين وهي مركا ورده وابل ريبايو وحو يري عدة مركا مفهوم كونه معتبر يهاي عدة قبطة أيان سكو خلاف سنين أي طلاق مؤرن ويقول يها للشيقة يحنا في يدنا وحي كل سين مركا مذهبتا أي كقبان يعني مفهوم كأي كقبان وخاصة مفهوم مخالفة وحل إلى دائين أقولين مفهوم وافقها ويسكو أقوليه لكن أطلق الإمام في المنتخب أنه لا يجوز وقال دلالته إن قلنا بكونه أضعف من النطق فلا تخصيص به وتوقف في المحصول فلم يختر شيئا يعني الرازي الشيخ اللي يلا ذا يلا بكتاب أوليه كتابنا ترجيح مصمين وحوية توقف بكسمي كتابنا وحول مبنانا إن وحلو خصيصا مبنانا بود وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام قد رأيت في بعض مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف في مفهوم المخالفة أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به البحر المحيط مجلد كلابات صفحة شنبق اليلبية دار الكتب العلمية يعني وحاو تلمامي ابن الدقيق العيد كتاب كيس شرح الإلمام ليلة دي أحاديثة وكشرحه قواعد فربضنا أصولي أنا أكب حيي وحاو يري وعن كوارك مصنفات كمتأخرين تقار كمدا وحكا انسانا يا عموم كاين لهر مرنية كلام كي مركا صفي الدين الهندي نوحان مركا كوار كي بولو كسوغنا انو خلاف كسوغن يهي مفهوم مخالفة لكن مفهوم موافقة ان وحلقو خصيصي كرو ان ليس كوافق سن يهي وليس لو اقل يهي زركشي وحك لو يري والحق ان الخلاف ثابت فيهما اما مفهوم الموافقة كما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم كقوله في 40 شاة ثم قال في سائمة الغنم الزكاة فإن المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به عموم الأول. البحر المحيط مجلد كلبات صفحة شنبقل إيا صدح إيا طبا. وحاوت الماما يا زركشي إن حقه يهي مصيد الصواب كاي إن يكسو غنتها خلافكو لبدا النوع أما لبدا قيبود مفهومك ديت أي مفهوم موافق يا ديت أي مفهوم مخالف لبدا قيبود بين يكسو غنتها وخلافكو لبدا طرف بين كتر السداس يداوي. أمثلة عدبا مركا لمثالين أيو وحاو الشيخ الشارحين مثاليي يدو مفهوم موافق وحلقو خصيصي وحكم ذا عموم كحديثك لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني لي الواجد مرمرين تكي غنقا يحولها هليي مرمرين تأو مرمرية كي دينك كلها أو هريس قبحن وايو يحل عرضه يدو دينك مركاو يعني حال النقضية ومركا إلا بحياي تاي ولا ويديسان أيو إنو بحن وايو مرمرية وحي حلالين إيسا عقاب تيسا يعني إلا حبسو وحي كلو حلالين إيسا عرض ديسا بمعنى شكاية ديسا إلا قعوضو لبدا أرن بوابنا إن إيسا وانا حديث صحيحة. وحادو مركا عموم كاس وعسوكو ذا قلي يهدو والدي هاي يهدو غير كي هاي مدو لبواسوكو ذا قلي إيسا. وحادو بجرتا آيات قرآن إلهي وحوري فلا تقل لهما أف هذا الحن هكو أرن والد كينان هذا الحن لغو أرن أيا مركا مأمور نقن أي واجبة وحانا لينك حاران تنمي هذا الحن إنا نكون لهنا مركا هذا الحن هكو أرننا وحالك فهمي أوكسي أو ليسا إنان مركا دباتك لنا إنان لوكيسا وأن لحجن إيا وحلمدا تاسيادي نواكسي أو ليسنته مركا حبسكي لا حبسي لها تاسيادا عموم كمركا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ولا غريبية أو ولدك أما علمه مركا فرع كاها والدك إنه والدك مركا كحر الدين يعني أم بنانا وحانا مركا لوخصيصة يا عموم كلي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني مفهوم موافقة فلا تقل لهما أفن بالوخصيصة يا ساس اللي مفهوم مخالفين وحي تهيضنا مركا ميدو تخصيصك يعني مركا وقلي تسالين سو حي تهي مفهوم مخالفها سيد عبارة يا إنو آخر إنه زركشي وتلمامي أدي اللي يلادو في 40 شاة أفرطن كي أريا نيف با مركا قصونا دو بمعنى كواجبي حق الزكاة حديث كالنا وقصو عروري في سائمة الغنم الزكاة يعني مركا أريا كيسا فوفا زكاة قصو مفهوم كم مفهوم الوصف غا وحلقة فامية إن وحوية تيان فوفين إن أنا مركا الزكاة كواجب مركا مفهوم مخالفة وحكو بحضي وصف غا صائماء وحكو بحضي تيم معلوفة إلى العلب سينيي أيدو أنفوفين مفهوم مخالفها وحلو خصيصة يا عمومك في 40 شاة أفرطن كي أري النيف بك واجب تصلو خصيصة يا مركز إذا ساوي ومفهوم مخالفه ومخصص نقضي معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف وإن جهر وصمر يعني مركا وحان ألكا لقوى الرمي والتلمامي مفهوم مخالفة لقى قادنا يا مقيد كي مقيد كو وضا السعداء لبدا بل النفين يا مسوى حوايا مذا أهم بال النفين يا يقيد كو كي يا نفي قودع يا مقيد كالنفي قودع ماي لبدا بسيدو نفي وقودع يا نوحي تاي مركا اللي يلادو في الغنم في سائمتها زكاة رواية بخاري لفظي قيدو ساسو أهاي يعني أريقا في سائمتها كيسا فوفو قصو قيهاي زكاة زكاي قصو قيهاي وحالا قفهم ياتي مع الوفضة هايدين أنا يسكا كسوغنين حتى النفي قال لبدا بقلي محون نقول يا ليس في معلوفة الغنم زكاة أريقا كيسا فوفقكم السوغن الزكا كم السوغن تاسي واقيت كي مقيد كاللبدا بهداد نفي قال يسوي هداد لكن نفي قال يسو قيت كوكل يوم مقيد كنا آد مركا أنا آد نفي قال وحين نقول يسا يعني مقيد كسار وغنمك أي ليس فيما يعرف وحي العلق سيكم الصغن أريها هذا أم غيرك ها هذا قيلها هذا أريها هذا اللوها هذا وحي العلق سيكم الصغن إلا مركا يقى أنفوفين كم الصغن زكاة زكا كم الصغن مركا ألقى خلافكم من أقصى ورمينا وحايا إذ مقيدك يمقيدك ألا بدأ من نفسك أنقنا يا مسقيدك كلي أنقنا يا مركا لبدأ أنقنا يا وإن نفسك لبدأ أقله قل يا ليس في معلوفة الغنم زكاة سيدا سيدا أبا يحي مركا على كل حال لبدا نعب ساسا تخصيص كود مركاوي هاي صابت وحلوغو خصيصا يانا وحيتي مفاهيمتا يضا منطوقي اي كضعيف سينا دانا محا وحلوغو خصيصا يانا صابت وحلوغو خصيصا يانا وحيتي مفهوم كان ما دام دليل معتبر اوي هاي ان مركا وحوي اعمال الدليلين معا اولى من الغاية احدهما بقاعدة دوتهاي لبدا الدليل لبدا وإن لبدا عمل السياء وحي كفي عنها إن لبدا متكود إن لقو عمل فلقو كالانا لقاتكو أولا إلغيو سيدا ساودت با لبدا الدليل عمل السين تلا وضا عمل السين يا وحي كان سنيسا إن مفهوم موافقي أما مفهوم مخالفه لبدا بين وحلقو خصيصي كرو عموم كلو خصيصي كرو قياسكو لم يدعى هذا مركو لي هاي وحاو تلمام يا قياسكو إنو مخصيص يا هاي مثلا نوع عاسو كسا أفسان قياسك وحمل لغو خصيصة يا مثال لغو ما خصيصة يا خلاف فرب بضن باكو السوغة طبعا قول بي أهل العلم وكيد أهدين وحانا لغو الشيء كتبة مطولات كي أصول الفقه سيدة بحر المحيط كي كتبة لميتك مركا طبعا قول كتيرا علماء قاركوذ وحيرا إطلاقا با وحمل لغو خصيصة يا قارنا وحيرا إطلاقا وحمل لغو خصيصة ما يبيد أهدين قار وحي كلا قادين قياسك جلقية كان جلقة أهي قاركود وحي كلا قادين قياسك قطعيقا ايكا ظنيقا اذيق مركا على كل حال انواع بدن ايا مركا اقوال بدن با مركا كسوغن الى طبان قول ايا مركا لقيري عبادي شيخ اللي لبا ابن قاسم العبادي ايات البينات كوحا وكيري وقال شيخ الاسلام محل الخلاف في القياس المظنون شيخ الاسلام شيخ اللي لبا وحوش اذا زكريا الانصاري يعني محل الخلاف كوحا وهذا قياس كمظنون كلا ظنين أيه أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا قياس كلا قطعين يميا استغى وحوي إن وحلو خصيصا وابنان تي كما أشار إليه الإبياري يشارح البرهان سي شيخ إبياري اللي يراده مالكي كتاب كبرهان اللي يراده إمام الحرمين وألفه أصول كان الشرحي شرح بكل إياه برهان كأو شرحي برهان كبا متنية شيخ إبياري مركا برهان كالشرحينا سداسي يذابو تلمامي ذكره العراقي وغيره با تلمامي وسداس نكسو النقلي الآيات البينات مجلد كالصدحات سقالية الضباطة وحيوم مثاليين أشياء ذا يوم مثاليين وحكم ذا إلهي وحولها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.